قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. هذا هو المجلس العاشر والأخير من جزء عما تفسير ابن أبي حاتم إن شاء الله. نقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورة الهمزة. قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. عن ابن عمر أنه قيل له نزلت هذه الآية في أصحاب محمد ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عمر ما عنينا بها ولا عنينا بعشر القرآن. عن ابن إسحاق عن عثمان ابن عمر قال ما زلنا نسمع أن ويل لكل همزة قال ليست بحاجبة لأحد نزلت في جميل بن عامر. عن السدي قوله ويل لكل همزة قال في الأخنس بن شريق عن ابن عباس أنه سئل عن قوله ويل لكل همزة لمزة قال هو المشاء للنميمة والمفرق بين الجمع المغري بين الأخوان. عن مجاهد قال الهمزة الطعان في الناس واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. ويل لكل همزة لمزة هي كما نقول دائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حصل نقاش هي نزلت في أصحاب رسول الله قال لا ابن عمر قال ولا عنينا بعشر القرآن يعني الآيات الواردة في الكفار والمنافقين. وأنا مرض بإنسان مذكور بالنفاق اللي هو الأخنس بن شريق. الهمزة واللمزة عامة كلام السلف في أنه الإنسان الطعان يأكل لحوم الناس ويمشي بالنميمة هذه كلها باب واحد ويدل بعضها على بعض وإذا كان هذا يعني هذا بالأساس محرم ولكن إذا كان في ضرب الدين يعني وبين الناس المصلحين وبين هذا أبلغ وأبلغ. واليوم النميمة من أسهل الأمور اليوم عند كثير من طلبة العلم من أسهل الأمور نقل الكلام وأن فلان تكلم وأن فلان قال وأن فلان سبحان الله من أيسر الأمور عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. قوله تعالى جمع مالا وعدده. عن السدي في قوله جمع مالا وعدده قال أحصاه. قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده. عن عكرمة قوله يحسب أن ماله أخلده قال يزيد في عمره. هذه من أعظم المواعظ للناس الذين كل همهم جمع المال والمنافسة وأنا أكثر من فلان ويقول لك أمن مستقبلي. طيب مستقبلك هل أنت تعلم متى ستموت؟ يعني ممكن تجلس كل همك أنك تجمع المال أو حتى تجمع لورثتك. ممكن وارثك هذا الذي أنت تريد أن تؤمن مستقبله يموت قبلك. ممكن أنت تموت يمكن أنت وهو تموتان. لكن اليقيني الآخر أنك ستلقى الله تبارك وتعالى. فالمال لا يزيد في العمر. بعض الناس يقول لا ممكن هو يزيد باعتبار أنه سبب باعتبار أنه سبب من أي ناحية باعتبار أنه والله ممكن يوفر لك خدمة طبية جيدة أو غير ذلك. نقول ممكن ولكن ما أكثر الأمراض المستعصية التي أصابت أغنى الأغنياء ثم بعد ذلك لم تنفعهم ماله ثم فرضنا أنه يطيل عمرك. وهل الخلود حاصل؟ سبحان الله. نعم. كلا. قوله تعالى كلا لينبذن. عن السدي قوله كلا لينبذن قال ليلقين. عن الحسين بن واقد قال الحطمة باب من أبواب جهنم. قوله تعالى التي تطلع على الأفئدة. عن محمد بن كعب في قوله التي تطلع على الأفئدة قال تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده فإذا بلغت فؤاده ابتدى خلقه. قوله تعالى في عمد ممددة. عن ابن مسعود أنه قرأ في عمد ممددة أو في عمد ممددة قال وهي الأدهم. عن ابن عباس في قوله في عمد قال الأبواب. عن أبي صالح في قوله في عمد ممددة قال القيود الطوال. عن السدي قال من قرأها في عمد فهو عمد من نار ومن قرأها في عمد فهو حبل ممدود. أيوة. ما أدري قراءتي صحيحة ولا لا. أيوة. طيب كلا لا ينبذن قال ليلقين هذه واضحة. والنبذ إلقاء فيه إهانة. عن حسين بن واقد وهو رجل من أهل مرو خراساني ثقة بالصدوق له أوهام، هو التلمذ حسين بن واقد أذكر أنه يروي عن عكرمة فيتكلم بالتفسير تبع لشيخه، قال حطم باب من أبواب جهنم. نعم. ثم بعد ذلك ذكر عن محمد بن كعب القرضي، ذكرنا أنه تابع من سبي بني قريضة والتلمذ على كبار الصحابة، قال تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤادي، فإذا بلغت فؤاده ابتدأ خلقه، عاد جلده بنيان جديد تأكله، ثم إذا وصل أمر الفؤاد يعود من جديد. صورة عجيبة ومرعبة. ثم ذكر في عمد ممددة عن ابن مسعود قال هي الأدهم، قال عن ابن عباس في عمد قال الأبواب، عن ابي صالح قال العمد القيود الطوال. ثم ذكر السدي الجمع بينها كلها، قال من قرأها في عمد فقال هو عمد من نار، يعني وضع في عمد من نار، ومن قرأها في عمد فهو حبل ممدود، إذن هو يكون على عمود مربوطا ويشتعل، وهذا يكون عند باب. فهذا التفاسير كلها قريبة من بعضها. نعم. سورة الفيل، قوله تعالى أصحاب الفيل، عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس قال كان من حديث أصحاب الفيل أن براهة الأشرم الحبشي كان ملك اليمن، وأن ابنته أكسوم بن الصباح الحميري خرج حاجا، فلما انصرف من مكة نزل في كنيسة بنجران فغدا عليها ناس من أهل مكة فأخذوا ما فيها من الحلي وأخذوا متاع أكسوم، فانصرف إلى جدة مغضبا، فبعث رجل من أصحابه يقال له شهربا معقود على 20,000 من خولان والأشعريين، فساروا حتى نزلوا بأرض خثعم، فتنحت خثعم عن طريقهم، فلما دنا من الطائف خرج إليه ناس من بني خثعم ونصر وثقيف، فقالوا ما حاجتك إلى طائفنا وإنما هي قرية صغيرة، ولكن ندلك على بيت من بمكة يعبد وحرز من لجأ إليه من مكة، ثم له ملك العرب فعليك به ودعنا منك. فأتاه حتى إذا بلغ المغمس وجد إبلا لعبد المطلب 100 ناقة مقلدة، فأنهبها بين أصحابه، فلما بلغ عبد المطلب جاءه وكان جميلا، وكان له صديق من أهل اليمن يقال له ذو عمرو، فسأله أن يرد عليه إبله، فقال إني لا أطيق ذلك، ولكن إن شئت أدخلتك على الملك، فقال عبد المطلب افعل، فأدخله عليه، فقال له إن لي إليك حاجة، قال قضيت كل حاجة تطلبها، قال أنا في بلد حرم وفي سبيل بين أرض العرب وأرض العجم، وكانت 100 ناقة لي مقلدة ترعى بهذا الوادي بين مكة وتهامة، عليها عبر أهلها وتخرج إلى تجارتها وتتحمل من عدونا، عدا عليها جيشك فأخذوها، وليس مثلك يظلم من جاوره، فالتفت إلى ذي عمرو ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى عجبا، فقال لو سألني كل شيء أجوزه أعطيته إياه، أما إبله فقد رددنا إليك ومثلها معها، فما يمنعك أن تكلمني في بنيتكم هذه وبلدكم هذه، فقال له عبد المطلب أما بنيتنا هذه وبلدنا هذه فإن لهما ربا إن شاء الله أن يمنعهما، ولكني إنما أكلمك في مالي، فأمر عند ذلك بالرحيل، وقال لتهد من الكعبة ولا تنهين مكة، فانصرف عبد المطلب وهو يقول لهم لا إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك، فإذا فعلت فربما تحمى فأمر ما بدالك، فإذا فعلت فإنه أمر تتم به فعالك، وغدا يجمعونهم الفيل كي يسبوا عيالك، فإذا تركتهم وكعبتنا فوا حربا هنالك. فلما توجه شهر أصحاب الفيل وقد أجمعوا ما أجمعوا طفق كل ما وجهوه أناخ وبرك، فإذا صرفوه عنها من حيث أتي أسرع السير، فلم يزل كذلك حتى غشهم الليل، وخرجت عليهم طير من البحر لها خراطيم كأنها البلت شبيهة بالوطواط حمر وسود، فلما رأوها أشفقوا منها وسقط في أيديهم، فرمتهم بحجارة مدحرجة كالبنادق تقع على جبالهم، فلم يروا حدا غشيهم، فبعث ابنه على فرس سريع ينظر ما لقوا، فإذا هم مشدخين جميعا، فرجع يرفع رأسه كاشفا فخذه، فلما رأى ذلك أبوه قال إن ابني أفرس العرب وما كشف عن فخذه إلا بشيء بشيرا أو نذيرا. فلما دنا من ناديهم قالوا وما وراءك؟ قال هلكوا جميعا. فخر عبد المطلب وأصحابه فأخذوا أموالهم. وقال عبد المطلب شعرا في المعنى: أنت منعت الجيش والأفيال، وقد رعوا بمكة الأفيال، وقد خشينا منهم القتال، وكل أمر منهم معضالا، شكرا وحمدا لك ذي الإجلال. فانصرف شهر هاربا وحده، فأول منزل نزله سقطت يده اليمنى، ثم نزل منزلا آخر فسقطت رجله اليمنى، فأتى منزله وهو جسد لا أعضاء له، فأخبرهم الخبر ثم فاضت نفسه وهم ينظرون. قوله طيرا أبابيل، هذه قصة الفيل المشهورة، قصة أبرع الحبشي مع عبد المطلب. ممكن بعض الناس يستشكلون كيف عبد المطلب يعرف الله. طيب هو يعرف الله، ما كان عندهم هذا البيت، هو يعرف الله ويؤمن به خالقا، ولكنهم كانوا يشركون به. وهنا الآن مشرك ومشرك، أبرح الحبشي، فالله عز وجل أدال مشركا على مشرك، هذه لا مشكلة فيها. وأن مشركا قد يقول كلمة حق لما قال للبيت رب يحميه، لا مشكلة، قد يقول المشرك كلاما، قد يدعو وهو مظلوم فيجيبه رب العالمين. وكان هذا في تمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، غلط من قال يوم الفيل، هو ولد عام الفيل في هذا العام وليس في نفس اليوم، هو حكيم بن حزام ولد في العام نفسه. وكانت هذه يعني الآية التي رآها الكل، ولهذا لما قرأت في القرآن لو استطاع المشركون أن ينكروها لأنكروها. فإن أولا فيها فضل لبني هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب. ثانيا القصة والصورة لما قرأت سمعها بقية العرب، وسمعها اليهود، وسمعها النصارى الذين كانوا في البيت ومنهم كبار، وما فيهم أحد أنكر وقال هذه القصة لا تصح، أو هذه القصة فيها إشكال، أو هذه القصة كذب فيها العرب ولا حضور لها ولا وجود. وكان هذا أهون عليهم، بل جردوا الحسام لأنهم يرون الأمر أحسن. فهذه حقيقة من أقوى، هذه القصة كلها على بعضها من أقوى دلائل النبوة. وحقيقة أستغرب من بعض الحمقى الملاحدة اللي جاي يتكلم ويقول لك والله يحاول شك بالقصة. قصة مشكلة، مجرد ورودها كارثة عليك، مجرد ورودها في القرآن، لأن هذه حادثة النبي كانت لم يولد وعده ولد، والحادثة شهدها أناس. النبي لما بعث، لما نزلت هذه الصورة كان عمره من 40 إلى 50 سنة. طيب، فكان في ناس حضروا هذه القصة أو سمعوها من آبائهم أو شهدوا هذا أو رأوا بعيونهم، فهذا عدد كبير جدا تواتر. قصة لو لم تحفر لقالها المكة، قال لا يبا هذا حديث خرافة، هذا حديث ما هو صحيح، قاله فلان فلان، هذا كلام فاضي ما له وجود. لكن واضح جدا أن شيء متواتر لا يمكن أن ينكر. اليوم بعض الناس لما يقول لك والله الناس عز على القمر، فيجي واحد يشكك فيقول لك كيف يشكك، روسيا ما شككت، اللي هي عدو أمريكا، مع أنه في ناس شككوا. ما مر 40-50 سنة إلا الناس بدأت تشكك بالموضوع، ما مر 20 ثانية. ولما يجي على هذه القصة ما يشوف دليل النبوة عظيم. سبحان الله، طيرا أبابيل. قوله تعالى طيرا أبابيل، حدثنا عن ابن مسعود قوله طيرا أبابيل قال هي فرق، قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمرو الليثي قال لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث الله عليهم طيرا نشأت من البحر كأنها الخطاطيف، بكف كل طين منها 3 أحجار مجزئة في منقاره حجر وحجران في رجليه، ثم جاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما من حجر وقع منها على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، إن وقع على رأسه خرج من دبره، وإن وقع على شيء من بدنه خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدا فضربت أرجلها فزادت شدة فأهلكوا جميعا. عن عكرمة في قوله طيرا أبابيل قال طير بيض، وفي لفظ طيور خضر جاءت من قبل البحر كان وجوهها وجوه السباع لم ترى قبل ذلك ولا بعده، فأثرت جلوده مثل الجدري، فإنه أول ما رؤي الجدري. قوله تعالى كعصف مأكول عن ابن عباس كعصف مأكول قال هو الطيور غصافه الزرع. طيب الآن هذا الذي حصل، وأيضا إجابة دعاء المشركين حصول الآية للإنسان لا يعني تصحيح منها، وإنما قد يكون نكالا بغيره أو بيانا لعظمة شيء. البيان لعظمة هذه البنية. فهم نعم مشركون، ولكن طبعا هذا الخبر الذي أورده عن أبي عبيد الليثي إسناده قوي، عن عبيد بن عمرو الليثي وهو مكي، إسناده قوي. عبيد بن عمير، حاط بن عمير بن عمرو، هي عبيد بن عمير الليثي. فذكر ما حصل للكفار الذين جاءوا للبيت، وكيف هذه الطيرة التي أمرها عجيب. إذن هم لم يخسف بهم، لم يحصل. وأيضا ترى لهذا نظائر مثل اللي حصل يوم الأحزاب لما أرسل الله عز وجل ريحا، هذا أمر شهد بالأعين. ولاحظ مع هذه الآيات بقي النصراني عن نصرانيته، بقي على كذا. كثير من الناس الآيات ما تفعل معها شيء، لا تصنع معه شيء نهائي، ولا تؤثر، يبقى على عناده مثل قوم فرعون. طيب نعم، قريش، سورة قريش. عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه ايش ذكرها، ايش علاقتها بالسورة الماضية؟ ذكر النعم، ان الله عز وجل جعل حرما آمنا، ذكر لهم نسألنا يومئذ عن النعيم. النعيم من ضمنها ايش؟ الامن والصحة، صح؟ هذا من ضمن الامن، لما جاء امنهم. وايضا سيأتي ذكر الامن في قريش، وقبلها نسألنا يومئذ عن النعيم، وقبلها الكلام على نعم الله عز وجل ولكنود، وهكذا كلها بنفس السياق. عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال ويحكم يا قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله تعالى لإلاف قريش، عن ابن عباس في قوله لإلاف قريش قال نعمته على قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال كانوا يشترون بمكة قال كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف، فليعبدوا رب هذا البيت. قال الكعبة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الجذام. المجاهد قوله لإلاف قريش قال نعمتي على قريش، لإلافهم رحلة الشتاء والصيف قال إلافهم ذلك، فلا يشق عليهم رحلة الشتاء ولا صيف. وآمنهم من خوف قال من كل غزو في حرمهم. طيب رحلة الشتاء والصيف، هناك من قال يعني رحلة اليمن ورحلة الشام، هذه البلاد اللي سكنها معاذ رضي الله عنه. ومنهم من قال كانوا يشتون بمكة، يجلسون في مكة ليش؟ لأنها حارة، ففي الشتاء فيها كويس يعني. ويصيفون بالطائف الصائفة تروح تنتقي مكانا باردة تجلس فيه، كان يصيفون بها. اليوم الآن لا، الناس تصيف بلاد الغرب بلاد الكفر، وتشتي هنا، تجلس هنا، تجلس تطلع كشتات. هذا كله أيضا ما ضمن النعم، آمنهم من جوعنا. هي مو بس القريش، هذا كل إنسان يعيش شيئا من هذا، سهولة التنقل، أمن، مأكل، مشرب، هذا النعمة عليه تامة. ولا بد أن يسأل نفسه كيف شكرت نعمة الله عز وجل، وأن هذا الأمر الذي ما تحصل لغيري وتحصل لي، هذا ما راح نجي يوم القيامة على شكل صفرا، لا، مسؤول عن هذا أنا. نعم. قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع، عن ابن عباس في قوله الذي أطعمهم من جوع، يعني قريشا أهل مكة بدعوة إبراهيم، حيث قال وارزقهم من الثمرات. وآمنهم من خوف، حيث قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. عن قتادة في قوله الإلاف قريش قال عادة قريش رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. وفي قوله وآمنهم من خوف قال كانوا يقولون نحن من حرم الله، فلا يعرض لهم أحد في الجاهلية يأمنون بذلك، وكان غيره من قبائل العرب إذا خرج أغير عليهم. عن عكرمة قال كانت قريش تتجد شتاء وصيفا، فتأخذ في الشتاء على طريق البحر وأيلة إلى فلسطين يلتمسون الدفاع، وأما الصيف فيأخذون قبل بصرة وأذرعات يلتمسون البرد، فذلك قوله إلافهم. نعم، وهذا اليوم موجود في كثير من الناس. بل اليوم مثلا حتى جاءت نعم كثيرة، جاء مثلا هذا النفط يخرج من تحت أرجلنا وكذا، ثم بعد ذلك الناس تشتريه ثم بعد ذلك تجد الناس يعيشون رفاها عظيما بسبب هذا الأمر، حتى أن كثير من الناس محسدون على يعني حسدوا يحسدون على ذلك. هذا أيضا ينبغي أن تنظر أنت بهذه النعمة وتتدبر، ربما هي بدعوة صالح مثل ما اللي حصل لإبراهيم دعوة صالح. حتى بعض الصوفية اللي يقولون يا الله هذا الوهابية دعمها البترول مش عارفه، قلت البترول لو عندكم كان قلت من كرامات الأولياء، دعانا الولي فلان وجاب لنا البترول وصرنا غنية. لكن لما جت عند الناس يعني على خلاف عقيدتكم ما حسيتوها نعمة نهائيا، ولا عديتوها فضيلة ولا كرامة. يعني لو عنا يقول لكم لما طلعت دعوة التوحيد الله ينعم بالبترول، ممكن نقول صح لا لا عادي سهلة اي الله المستعان. لكن قوله سورة الماعون، قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن عنزر عن عبد الله قال الماعون العواري القدر والميزان والدلو. العواري يعني ما يعار الجيران، الجيران يستعير بعضهم من بعض أمورا معينة، منها هذه الأمور اليسيرة. على فكرة هذا أمر في أوقاتنا ممن يمنع الماعون الناس الفردانيين في الغرب، يعني ترى مشهور حتى ذكرها المسيري، يقول تطلب منه شيء بسيط يقول لك كيف تعطيني. بعضهم واصل في الفردانية لهذا المستوى، بعضهم لا يعني ما في مشكلة، لكن كثير منهم أبد شيء بسيط تقول له تطرق عليه الباب تقول له أنا ما عندي شيء الفلاني، عندي شيء الفلاني أبي منك شيء الفلاني، أشياء بسيطة مثل السلم، الأمور يطلبها الجيران من بعضهم البعض، قدر والله شوية كذا شوية كذا، اللي يعني يكون مستعجل بدل ما يروح يشتريها كذا يطلبها من جاره. سبحان الله، شوف مع أنه كفار قريش ما كان يعني منع الماعون هذا ليس هو الحالة الغالبة فيه، ربما تكون هي الحالة ربما، لكن لو تتأمل كان يتفاخرون بالكرم، فالكرم كان موجودا ها. لكن هذا الكلام على عموم أهل الإشراك. الآن الكافر لا يستطيع أن الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة يستطيع أن يربط بين منعه الماعون وكفره. فلو جئتك لو قلتك لو سمحت عطني سلم عطني قدر عطني ميزان عطني دلو، فقلت ما أعطيك بخلت، فجاء شخص وعتب عليك وقال لك لماذا لا تعطيه، فإيش راح تقول؟ قلت طز يعني أنا خاف على حاجتي أنها تخرب. أنا ممكن يعرض يقولك يا أخي ما تخاف الله، يا أخي الله سائلك عن هذا صح، إذا ما أؤمن بالآخرة ما أعرف أخوف عن هذا. لكن لو جئت وأعطيت وجاك واحد وعاتبك وقال لك يا أخي أنت ليش تعطي الإنسان، واحد يبي سيارتك أعطيته، واحد يبي كذا أعطيته، واحد ليش تعطي، فتقول والله نحتسب الأجر بالآخرة، يختلف الأمر. وعلى فكرة هذه فيها باب فقهي نادر من ينبه على هذا المعنى، هو عدم جواز بيع الزائد عن الحاجة واللي يخرج بدون كلفة، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. واحد عنده بير الماء فيه زائد ما يجوز ترى تبيعه زائد، الناس يجون يأخذون بالمجان عادي، هذا نهى عن بيع فضل الماء، كثير من الناس ما يعرفون هذا، وأحمد خرج عليه بيع السنور وبيع كذا. يقول لك يا أخي بس الماء يبير، يقول لك أنت تتعب فيه وما تتعب، وزائد ينقص شيء من حاجتك؟ لا والله ما ينقص، جاء خذ الدلو خذ، أنا أجي أخذ دلو وأنا ما ينقص صح. الآن مثل بعقلية مادية بعقلية جسمه أقولك لا تعطيني فلوسي تعطيني حقي، هذا اللي يمنع الماعون بس بطريقة معينة أخرى اللي بزمن، هذا نهي عنها شرعا تتجلان. عاد هذا شوف عاد أخلاق أهل الإيمان، عاد شوف هذا السورة كيف تربط لك بين علاقة الإيمان بالأخلاق. نعم شوف حتى الكفار ما اعترضوا، ما قالوا من الكريم فلان من هم يعرفون عقيدتهم تتسق مع هذا الأمر. اليوم تجي تقول والله في ملحد كذا في ملحد، وهو يتكلم عن الناس أصلا غالب عليهم منه. هم يفهمون هم فاهمين أنه لو يجي واحد يمنع الماعون بناء على عدم إيمانه بالله واليوم الآخر يكون هذا معقول، لما يعطي هو يريد الشرف ما يريد ما عند الله، لهذا ممكن يعطي ممكن ما يعطي. إذا جيت أنت شاعر مثلا وطلبت منه يبيك تمدح بقصيدة يعطيك، جيت والله صعلوك لا ما عندك شيء لا عندك مال ولا عندك كذا ولا خيوي اللي هذا، في ناس الجاهلين كثير منهم كان هكذا، تأتي أنت شاعر تأتي أنت شريف تأتي أنت كذا راح تسولف يعطيك، يبي من وراك الشرف الذكر. لكن والله جيت أنت ضعيف مجنون كذا امرأة مسكينة كثيرة فلتولي. نعم. قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين عن الحسن قوله أرأيت الذي يكذب بالدين قال الكافر. عن ابن عباس قوله أرأيت الذي يكذب بالدين قال يكذب بحكم الله يكذب بحكم الله. فذلك الذي يدعو اليتيم قال يدفعه عن حقه. حتى في قصة مشهورة قصة طرف بن العبد أن أن أن كان يتيم وأمه هو أحد أصحاب المعلقات السبعة وأمه أخوة أعمامه سرقوا حقه. فكان دائما يهجوهم بالقصائد لأنه عاش فقير بسبب أنه باقوا عشان يتيم. فحتى كان يتهدد مرة أعمامه فيقول لهم وقد فرق البغي بين حبي وائل بكر تساقيها المنية تغلب. يعني قاعد يقول لهم ذكرهم بحرب اللي صارت مات الزير وكذا لأنهم كلهم من نفس القبيلة. فيقول لهم أنتم مو تشوفوا أنفسكم عمامي واسكت عنكم ترى قبل بكر وتغلب تحاربوا هم عيال وائل اثنين يعني قبيلتين بكر تساقيها المنية تغلب واحد يسقل ثاني المنية قاعد يهددهم يقول لهم هذه مو جديدة علينا. فكان هذا أكل أموال يتيم أمر سهل ومشهور. يعني حتى من ضمن الحوادث في حادثة هنا حصلت في مدرسة عندنا هنا في الجارة في امرأة هندية عندها أطفال أيتام وجدت هنا تشتغل الكويت بتشتغل فراشة مدرسة. فجالسة تودي فلوس لأخوها على أساس أنه أخوها يبني لها بيت لها والأولادها يبني لهم بيت جيد وجميل وكذا وبعد ما تبني البيت ترجع وتعيش مع أولادها. أولادها صغار صغار أبد ما يكادون يفقهون فيهم قلة بس بعدين. فظلت سنوات وهي ترسل إلى أن عندها بنت كبرت وبدت تفهم. فمرة تكلم بنتها فعاتبتها بنتها قالت لها أنت ليش يعني انت ليش كل ترسلين الخال وناسيتنا. فقالت لها انا اصلا ارسل الخالس اساس يعطيكم. قالت والله خالي ما يعطينا يعطينا شيء قليل وجالس يبني نفسه بيته وزوجته هو اولاده. فاذا بالرجل قال جالس يسرق سرق اموال يتامه هندوسي كافر هذا. فسرق فلوسها بلعها كلها. هي لما علمت بالامر كلمته واذا بالرجل يعني جحدها وتركها. فبنتحرتي فحتى اللي حددوني بالقصة عاتبتهم قلت يعني لو جاء من جمعي متقاططين لها وكذا. قالت ما أمهلتها هي سمعت بالأمر منها هنا هي راحت قتلت نفسها منها هنا. فسبحان الذي برأ. في ظلم كثير يقع في هذه الدنيا ولا قانون ينفعك ولا شيء ينفعك ولا كذا. ترى ما يصلح من أخلاق يعني ما يصلح الإيمان من الدنيا والله شيء أعظم بكثير ما تصلح هذه القوانين اللي الناس يعتقدون بها. نعم من الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن هذا على أحوال معينة ولا الله المستعان. تفضل. قوله تعالى فويل للمصلين. عن ابن عباس قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم المنافقون يراءون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية بغضا لهم وهي الماعون. طيب الآن في قانون في الدنيا يحاسبك على أنك ما فزعت. يعني واحد محتاج دين واحد محتاج مساعدة واحد محتاج جاه واحد محتاج هذا كثير صح. في قانون يعاقبك ما حد يعاقبك حتى بالنميمة على فكرة ما حد يعاقب على النميمة نادرا. هذا جماعة التحر ما لم تضر. أنت حر ما لم تضر هذا كلام فاضي. الناس أنا ما أنتظر من الناس عدم ضرر وخلاص. أنا أحتاج مساعدة أحتاج شيء أحتاج كذا. فلهذا هذا الموضوع هذا لا يثبت إلا بالإيمان. فتجد الزنادقة والمنافقين يريدون هذا من الإيمان يريدون أنه والله الناس تدفع صدقات وتدفع كذا وتعطي وإلى آخره. لكنهم لا يريدون الشيء الآخر اللي في الدين نفسه المعروف النهي عن المنكر لزام بالصلاة. لا هي ما هي براحتك هي ما هي بهواك. انت تبي هذه الامور اللي بالدين اللي تصلح دنياك واللي لولاها الدنيا تصير مظلمة في لها مقابل وفي اخرة بعد. فانتبه لهذا المعنى. قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون عن سعد بن أبي وقاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها عن مسروق قوله عن صلاتهم ساهون قال تضيع ميقاتها عن مجاهد قوله عن صلاتهم ساهون قال لاهون عن أبي العالية قوله عن صلاتهم ساهون قال هو الذي يصلي ويقول هكذا وهكذا يعني يلتفت عن يمينه وعن يساره هي هذه كل هذا المعاني عن صلاتهم ساهون أكثر فسروها الذي يؤخرونها عن وقتها عن صلاتهم ساهون يؤخرون عن وقتها قال ولا تركوا لك كانوا كفار أذر قاسم مخيمر الكوفي اللي سكن الشام وابو العالية فسرها عن صلاتهم ساهون يعني في صلاتهم ساهون وترى المعنى متقارب الثاني يدل عليه بالقياس يعني إذا أنت مذموم إذا أخرت الصلاة عن وقتها فأيضا أنت مذموم إذا سهوت داخل الصلاة سهوت سهوا عاما ولا السهو اليسير هذا ما يكاد يسلم منه أحد نعم قوله تعالى الذين هم يراءون عن علي بن أبي طالب في قوله الذين هم يراءون قال يراءون بصلاتهم عن ابن مسعود قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر والفأس والميزان وما تتعاطون بينكم قوله تعالى يمنعون الماعون حدثنا قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذؤيب عن الزهري ويمنعون الماعون قال بلسان قريش المال ابن أبي ذئب أي المال ومنه هذا ما تخالف الأخرى يعني مطلق نعم قال حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا قيس بن حفص الراعي قال حدثنا دلهم بن دهثم العجلي قال حدثنا مائذ ابن ربيعة النميري أنهم وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا قال لا تمنعون قال يا رسول الله وما الماعون قال في الحجر وفي الحديدة وفي الماء قالوا فأي الحديدة قال قدوركم النحاس وحديدة الفأس الذين تمتهنون به قال وما الحجر قال قدوركم الحجارة عن زيد بن أسلم في قوله ويمنعون الماعون قال أولئك المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها خفيت الزكاة فمنعوها هذه لفتة جميلة خفيت فمنعوها الزكاة في أموال ظاهرة يأخذها الإمام رغما عن أنوف الناس اللي هي الغنم والإبل وكذا لكن الذهب والفضة أنا عندي مال ادخرته ترى الحكومة ما تدري هذا قبل الحين لا يقولك لازم كل شيء بالبنك عشان احنا نعرف ايش دخل عليك ما دخل عشان ناخذ ضرائبك الدولة الإسلامية القديمة ترى ما لها أي علاقة بالذهب والفضة هذا أنت تجمع يحول عليه الحول ما يحول عليه الحول هذا أنت بكيفك ها فهذه إذا خفيت يخفونها نعم عن عكرمة قال رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدل والإبرة عن محمد بن كعب قال الماعون المعروف عكرمة جمع كل الأقوال جمع كل الأقوال قالك الماعون هذا شيء شامل للزكاة الواجب وأدنى هذا اللي هو القدر وكذا والأمور التي تعطاها الجيران نعم سورة الكوثر قوله الكوثر حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء قال وقال عطاء بن محارب بن دثار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل قال حدثنا وهب بن إبراهيم الغسامي سنة 55 و200 قال حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي قال حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال ما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال رسول الله يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي فقال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تهزمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاة أو صلاة الملائكة الذين في السماوات السبع وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة عن عكرمة قال الكوثر ما أعطاه الله من النبوة والخير والقرآن عن الحسن قال الكوثر القرآن عن مجاهد وعطاء وعكرمة قوله فصل لربك وانحر قال صلاة الصبح بجمع ونحر البدن بمنى عن عطاء فصل لربك قال صلاة العيد عن سعيد بن جبير وانحر قال البدن قوله تعالى الأبتر طيب سورة الكوثر الكوثر نهر في الجنة وهذا له علاقة بأمر الحوض أورد خبر عن علي في سنة الأصبغ بن نباتة شيعي متروك أو ضعيف أن الأمر بالنحر إما بالقبض في الصلاة وإما برفع اليدين، هذا روية عن علي وهذا روية عن علي، وهذا خلاف مذهب أهل الرأي رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع، ولكن هذا لا يثبت. عن عكرمة قال كوثر ما أعطاه الله من النبوة والقرآن، كوثر قال فصلي ربك وانحر، الصلاة حق الله المحض، والنحر النحر صدقة، صدقة الذبح الأضحية، ها قال صلاة الصبح بجمع ونحر البدن بمنى، بجمع مزدلفة ونحر البدن بمنى، هذا اللي هو يوم النحر، فجعلوه على يوم النحر اللي الحجيج، وهذا يعني يشبه ما قاله علي في العاديات انه له علاقة بمناسك الحج. وانحر قال البدن، نعم الأبتر، قوله تعالى الأبتر عن السدي قال كانت قريش تقول إذا مات ذكور الرجل بثر فلان، فلما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال العاص بن وائل بثر، والأبتر الفرد. العاص هو اللي قال، العاص هذا ابن عمرو بن العاص، وابن ابن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو أكثر من أكثر الصحابة رواية. شوف رب العالمين كيف يعني، هو قال لك والله محمد بوتر ما ولد، آخر شيء هو فارو ذريته هم رواة علم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في صحيفة مشهورة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رويت فيها حديث الجد هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، فسبحان الله حتى رب العالمين أراد يعني تبكيتا أنه ظل سلسلته مشهورة بالعلم برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بتر، ما عاد أحد على عقيدته ولا أحد على ماشي. قوله شانئك عن ابن عباس قوله إن شانئك يقول عدوك، عن عطاء قوله إن شانئك قال أبو جهل، عن شهر بن عطية عن إبراهيم قال كان عقبة بن أبي معيط يقول إنه لا يبقى النبي صلى الله عليه إنه لا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولد وهو أبتر فأنزل الله فيه. والوليد بن عقبة صحابي، الوليد ابن صحابي، وابو جهل عكرمة ابن ابي جهل صحابي، ذولا كلهم اللي قالوا هذا الكلام او يعني سبحان الله اولادهم صاروا مسلمين وصاروا هم نشرة الدين يعني سبحان الله. نعم. سورة الكافرين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان قريشا وعت رسول الله ولا دعت ما دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء، فقالوا هذا لك يا محمد وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح. قال ما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. قال حتى أنظر ما يأتيني من ربي، فجاء الوحي من عند الله. هذا الآن اللي يلتفون عليها بحوار الأديان ووحدة الأديان نفس الاقتراحات بالضبط، أكفوا عن شتم آلهتها، لا هو النبي شتم قال هذا لا تعبد من دون الله، ما يجوز تعبد، اللي يعبدها مشرك، هذا الشتم، هذا الشتم نفس القصة. يلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. عن سعيد بن مينا مولى أبي البختري قال لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد، ولنشترك نحن وأنت في أمر نأكله، فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظا، وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظا، فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون حتى انقضت السورة. عن زرارة بن أوفى قال كانت هذه السورة تسمى المقشقشة. قل يا أيها الكافرون، يا أيها الكافرون مو يا أخوة، علما ذولا قرائب يا العم بالنهاية، وشوف لانوا يعني كانوا يعذبون وكذا وحين لانوا يعني مصلحة الدعوة والملكك وش اسمه مصلحة الدعوة مية مية، وشوي شوي وحدة وحدة يخلصها معاهم، هالشكل الناس فكر أنا، وحتى كثير من الناس حتى مع خلافيات أهل الباطل الجهمية وغيرهم كثير من الناس يفكر ناس كفار قريش، السالفة سهلة يعني أنت على مذهبك وأنا على مذهبي وخلاص، ولا كأنها عقيدة ولا كأنها دين. سورة النصر، قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، عن أم حبيبة قالت لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا عمر في أمته شطر ما عمر النبي الماضي قبله، وإن عيسى بن مريم كان 40 سنة في بني إسرائيل وهذه لي 20 سنة وأنا ميت في هذه السنة. فبكت فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت أول أهل بيتي لحوقا بي، فتبسمت. طبعا أن هذا الحديث لا يصح، لكن كون حديث خبر فاطمة وخبر أن هذه نعي للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا ثابت بالجمل بالمعنى. نعم. سورة المسد، قال حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير عن ابن بروس عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب وتبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال رسول الله صلى الله قال رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك، قال رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر يا رسول الله قد أقبلت هي يا رسول الله. فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرته أن صاحبك هجاني، قال لا ورب هذا البيت ما هجاك، فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. يعني إنها فرحت ظنت نفسها أنها خافت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين المخلصين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب، فقال أبو لهب تبا لك إنما جمعتنا لهذا، ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يد أبي لهب وتب. قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، عن ابن عباس في قوله تبت يد أبي لهب قال خسرت وتب قال خسر، عن الحسن قال إنما سمي أبو لهب من حسنه، عن عائشة قالت أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه، ثم قرأت ما أغنى عنه ماله وما كسب، قالت وما كسب ولده. قوله تعالى امرأته حمالة الحطب، عن ابن زيد قوله وامرأته حمالة الحطب قال كانت تأتي بأغصان الشوك وتطرحها بالليل في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كسب ولده، عائشة تقول هذا فيها لفتة على الصورة اللي قبل إن شانئك هو الأبتر، قلنا أن العقبة بن أبي معايط وأبو جهل والعاص بن وائل أولادهم كانوا مسلمين، أبو لهب كل أولاده مسلمين ما أغنوا عنه. فشوف علاقة السورة بالسورة اللي قبلها، شوف هذه لفتات تفاصيل السلف. عائشة شلون عائشة فهمت انه وما كسب ذكر الولد وكذا، هي ربطت باللي قبلها الوضع المفهوم. ابن تيمية له لفتة ان ابو لهب هذا عم العلي ام جميل، هذا قرايب معاوية، فقال هذا كانت خصومة في اول الاسلام ودخل فيها كثير من الناس من جهة العصبية، فكانت هذه الصورة تقرأ يعني من باب التنبيه على أنه نسب الإنسان ما ينفع، ذولا كانوا أكرم ناس بنو ميو بنو هاشم ذولا رأس الناس. نعم. قوله تعالى المجاهد قوله وامرأته حمالة الحطب قال كانت تمشي بالنميمة في جيدها حبل من مسد قال من نار، عن قتادة وامرأته حمالة الحطب قال كانت تنقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض في جيدها حبل قال عنقها، هذه تنقل الحديث ويل لكلهم مستسلوس يعني. عن الحسن قوله حمالة الحطب قال كانت تحمل النميمة فتأتي بها بطون قريش. قوله تعالى حبل من مسد عن عروة بن الزبير في قوله في جيدها حبل من مسد، قال سلسلة من حديد من نار درعها 70 ذراعا. سورة الإخلاص. قال حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصغاني قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لأحبار اليهود إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم عهدا، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له أنت عبد الله بن سلام؟ قال نعم. قال ادنو فدنا منه، فقال انشدك بالله أما تجدني في التوراة رسول الله؟ فقال له انعت لنا ربك، فجاء جبريل فقال قل هو الله أحد إلى آخر السورة، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم انصرف إلى المدينة وكتم إسلامه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، فقالوا يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فيخرج منه الولد ولم يولد فيخرج منه شيء. قوله تعالى فيخرج من شيء، فسبحانه وتعالى الغني المستغني، فكل المخلوقات كمالها في تثنيتها في أنها تفتقر إلى بعضها البعض، لكن الله واحد، وكلها تأكل وتشرب وكمالها في ذلك، لكن الله عز وجل مستغني عن ذلك، وكلها بقاؤها في الولادة والتوالد والتزاوج، ولكن الله عز وجل لا يلحقه الفناء. وهذا يعني كان جوابا لليهود، نعم يعني لبيان أن لا تظنون أننا على عقيدة النصارى اللي يقول لك الله يلد ويولد وكذا، ولا تظن أننا نعتقد فقر الله عز وجل أو نقصه كما تعتقدون أنه يتعب وغير ذلك. نعم. الصمد. قوله تعالى الصمد، عن ابن عباس رضي الله عنه قال الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل قد كمل في عظمته، والحلم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا وليس كمثله شيء. كثير من الناس قد يقولك يا أخي أنت إيش دليلك على أنه الإسلام الصح وفي ديانات كثيرة وفي مش عارف إيش وكذا إلى آخر هذا الجزء لو يفرد يعني. الآن نحن علمنا باليقين بتمام الفطرة بالبراهين كل شيء أن لهذا الكون خالق، يعني بالله خالق يلد ويولد مثل خالق اليهود والنصارى ويقتل، أو يتعب مثل خالق اليهود، أو في خالق ثاني قباله إله شر وإله الشر هذا يفعل وهو لا يقهره مثل إله المجوس، أو يفتقر لغيره، أو أم رب العالمين، في هذه الصورة كافية. أي إنسان عنده فطرة تقرأ عليه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقول له هذه عقيدتي بالله تبارك وتعالى، مباشرة يفكر يجد أن ما في عقيدة أقوى منها ولا أنظف منها نهائيا ولا أقرب الفطرة، وأنه يعني صفة الله عز وجل هي المنتهى في الكمال في هذا الدين، ولا نظير لها في أي دين آخر، ولا خلاص يقول بس باقي الأمور كلها أمور ثانوية وتافهة، يعني إذا ما قرنت بهذا أمور ثانوية، نقول ثانوية ما قلت تافهة، أمور هي تبع، لأنك أنت إذا آمنت بالكمال المطلق تسلم عاد للحكمة وكل شيء. نعم. سورة الفلق. قوله تعالى الفلق، قال حدثنا أحمد بن عصام بن عصامة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الفلق الصبح إسناده حسن. نعم. عن زيد بن علي عن أبائه قال الفلق جب في قعر جهنم عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلق الخلق. طيب فلق الصبح سناده حسن عن جابر زيد بن علي عن أبا عامة رواية زيد بن علي عن أبائه باطلة منكرة. الفلق الخلق، الفلق فلق الصبح والخلق منها. نعم غاسق. قوله تعالى غاسق عن ابن شهاب رضي الله عنه قال الغاسق سقوط الثريا والغاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. قوله تعالى النفاثات عن الضحاك النفاثات قال السواحر. النفاثات السواحر بالتأنيث. وهذا مثل قوله تعالى يرمون المحصنات. المحصنين لهم حظ لكن المحصنات لأنهن أكثر لأن الأصل ولأن تتأذى أكثر. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الحالقة والصالقة والشاقة. مع أنه ممكن رجل يشق ثيابه لمصيبة لكن هو الأمر بالنساء أكثر. السواحر هذا السواحر قديما ولا زال الآن السواحر ذا اللي يستضافهم بالقنوات كذا جيك طشاشة بس على على على نظيفة تقول لك طاقة ومدري شو هي طشاشة السحارة. تفضل. قوله تعالى النفاثات في العقد عن مجاهد النفاثات في العقد قال الرقي الرقى عند في عقد الخيل يعني تعقد الخيل ثم تنفث فيه رقم. طبعا سورة الناس لم يأتينا شيء من تفسير ابن أبي حاتم في ذلك. وأسأل الله عز وجل أن ييسر مجالس أخرى في أجزاء أخرى وتكون أكمل وتكون الآيات كلها موجودة تفسيرها. أردنا في هذا الشهر المبارك أن نمر على شيء نكون فيه دربة للشباب في النظر في كلام السلف في أمر القرآن. المرء يتعلم آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من كيماوي من ناقتين كيماوي. إنما السيل اجتماع النقط. اسمنا يعني ها مررنا على شيء ونرجو أن نكون يعني قد نفعنا جزء عما هذا جزء الناس يحفظونه أول ما يحفظونه يقرؤونه كثيرا. فحقيقة العناية بتفسيره أظنها هي الأولى مبدئيا في خصة في هذه الأيام وهو سيكون الآخر عهدا يعني الناس الذين يختمون ختمات آخر شيء يمر على جزء عامة فيكون هذا الجزء الآخر عهدا وحقيقة هو المفتاح يعني من فهم شيئا القرآن يفتح بعضه بعضا. فإذا أنت فهمت شيئا منه من هذه الصور القصار التي تحفظها وتفهمها بعد ذلك إذا قرأت الطوال القواعد التي أخذتها من الصور القصار أو من عموم مفصل تعينك على فهم الطوال وفهم الأمور كلها كما ينبغي. هذا وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.